بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في الليلة الماضية الكلام على المسائل الأربع التي قال المؤلف رحمه الله ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه المسائل ويعمل بهن، وهي أولا العلم، بأن يتعلم الإنسان من دين الله ما يقربه إلى الله، يتعلم من شرع الله ما يتقرب به إلى الله حتى يعبد الله على بصيرة، لأن العلم المقصود هو العلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة. فيتعلم دينه، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يصوم، يعني الأحكام المتعلقة بهذه الأشياء. ثم أيضا إذا من الله عليه بالعلم بأن يتعلم الأحكام، معرفة الحلال والحرام، هذا أيضا علم مطلوب ويحتاج إليه كل إنسان، ولكن الإنسان يبدأ بتعلم ما يقربه إلى الله من فقه الفرائض أحكامها حتى يعبد الله على بصيرة. ثم المسألة الثانية العمل بالعلم، لأن الإنسان إذا لم يعمل بالعلم كان صار العلم حجة عليه، لأنه يعبد الله، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار يعصي الله على بصيرة. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، لأن عباد الأوثان قد يكون على جهل، لكن هذا يعصي الله على بصيرة، تعلم ولم يعمل. الثالثة من المسائل الأربع الدعوة إليه، يعني إلى هذا العلم. إذا تعلمت وعملت صرت قدوة حسنة لأهلك ولمن تحت يدك ولمن يليك من المسلمين، تكون قدوة صالحة، تطبق العلم بالعمل. ثم تدعوهم إليه، تدعوهم إلى ما تعلمت، لقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها، يعني لا يزيد ولا ينقص، لأن العلم أمانة، لا تقول من عندك ولا تزيد، تقول على الله ورسوله بغير علم، فإن هذا من أكبر الكبائر، أن تقول على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام بلا علم. إذا لم تعلم قل لا أدري. إذن الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم، بأن تعلم ما تعلمت وتنشره بين الناس، علم نعم نور علمك الله إياه ونعمة من الله عليك بها، أيضا أنت انشرها بين الناس، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، باللين والرفق لا بالعنف. ثم بتطبيقك، لأن التطبيق حينما يراك من تدعوهم تطبق ما تدعو إليه يكون أحرى لقبول علمك وتعليمك. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعيا فربما يتعرض لشيء من الأذى والمضايقات من بعض الناس الذين هم أعداء الرسل وأعداء الأديان السماوية، فلا بد أن يتحمل الإنسان في سبيل الله. كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله المحتسبون، فإنه لا يخلو من قام داعيا إلى الله مخلصا صادقا، لا يخلو من أن يحصل له أحدا يؤذيه أو يضايقه، ولكن يتسلح بالصبر والتحمل حتى يكون مجاهدا في سبيل الله مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما ضايقه الكفار وآذاه وحاولوا معه، عرضوا عليه أشياء لعله ينصرف عن هذا الطريق، وعرض عليه عمه أبو طالب قال والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، يعني ينتصر أو أهلك دونه، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ما تخلى عن دعوته نبي من الأنبياء، كلهم عليهم الصلاة والسلام قاموا وتحملوا حتى أن بعضهم قتل. الكفار والصراع بين الحق والباطل قديم ليس جديدا، فإذا هذه الخصلة الرابعة أو المسألة الرابعة التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها، وهي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى العلم، دعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني على ما قد يناله بسبب الدعوة، كما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر على أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء رابحون ليسوا خاسرين. الذين آمنوا إيمانا جازم وعملوا الصالحات وتواصوا، يعني وصى بعضهم بعضا بالحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر، هؤلاء ليسوا خاسرين وما عداهم خاسر. فالصبر إذا سلاح، وأجره بغير حساب، كما قال عز وجل إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. والعلم مقدم على العمل، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يعني لا بد أن الإنسان يتعلم حتى يعمل على بصيرة ويدعو على بصيرة، يعمل على بصيرة ويدعو على بصيرة، لا يعمل على جهل أو يدعو على جهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ونور وبرهان لا على جهل وضلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم استمر. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم، هذه ثلاث مسائل أيضا ذكرها المؤلف رحمه الله، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمهن ويعمل بهن. الأولى أن تعلم أن الله خلقنا، فهو الذي سبحانه وتعالى وجدنا من العدم، خلقنا أوجدنا من العدم ورزقنا، فرزقنا كله بيده، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي خلقنا أوجدنا من العدم، لم يشاركه أحد، لم يشاركه في خلقنا أحد، كما أنه لم يشاركه في رزقنا أحد. فهو الذي خلقك وهو الذي رزقك، فما دام أنه خلقك ورزقك عليك أن تعبده وحده وتشكره وحده. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ وكيف يرزقك وتشكر غيره؟ قد جاء في الأثر: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم أو أتودد إليهم بالنعم ويتباعدون عني بالمعاصي. هذا ليس من الإنصاف. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ وكيف يرزقك وتشكر غيره؟ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما تركنا هملا في هذا الكون من غير معلم ولا هاديا ولا مبصر، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه كتابا وهو القرآن، حتى يبين لنا كيف نعبد الله. ما نعرف نعبد الله إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ما جاء بهذا الكتاب العظيم. فإذا ربنا ما أهملنا، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأن الحق جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله وبين لنا كيف نعبد الله. ما قال اعبد الله فقط، بين لنا كيف نعبد الله، الصلاة في الزكاة في الحج في الصيام في جميع ما يعمل، ويقول اعملوا كما ترون، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وهكذا، لأن الله أنزل عليه هذا الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، يبينه بالقول والعمل، يبين لنا عليه الصلاة والسلام بقوله وبعمله، يتوضأ حتى نعرف كيف نتوضأ، يتوضأ أمام الناس ثم يقول: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا جميع الأوامر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال حجوا فإن الله كتب عليكم الحج فحجوا، جاء الصيام بين لهم كيف يصومون وصام واقتدوا به، اعتكف في المسجد واقتدوا به، جاهد واقتدوا به، وهكذا أرسل إلينا رسولا. إذن هذا الرسول هو القدوة وهو المبين عن الله ما شرعه الله، ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة. لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، لأن الواسطة في التشريع وبيان الأحكام بينه وبين الله هو الرسول. لكن في العبادة والدعاء ما بينه وبين الله واسطة، ادعوا الله مباشرة، ادعوني أستجب لكم. أما بالتشريع والبيان فالواسطة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يوحي إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بالقول والعمل. من أطاعه دخل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كل أمته يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول، من يأبى من يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله، فمن استجاب له نجا وأفلح، ومن رد عليه دعوته وحاربه وعاداه دخل النار، لأن الله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه، وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن أصاه، وإن كان حرا قرشيا. فالرب عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، التفاضل بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الفضل باللون ولا بالمنصب ولا باللغة ولا بالسكن بالمسكن بالبلد أبدا، التفاضل بالتقوى. ما ضر بلال حبشي وما نفع أبا لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قرشي، ما نفعه لما كفر، ما نفعه. ما ضر سلمان الفارسي، قال في عليه الصلاة والسلام سلمان من أهل البيت، وما نفع أبا جهل عربيته. فإذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله إلينا بعثه سراجا منيرا وهاديا وبشيرا، يبشر من أطاعه في الجنة وينذر من عصاه بالنار. نار صلى إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله عز وجل إذا أرسل الرسل قامت الحجة على الأمم، فإذا لم يؤمنوا ولم يتبعوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما سمعتم بالقصص التي ذكرها الله في كتابه عز وجل كيف فعل بالأمم التي لم تمتثل ولم تؤمن. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله بعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فانظر وتأمل، هل أنت متبع ومطيع لتدخل الجنة؟ اسأل ربك الثبات، وإن كان عندك تقصير فراجع نفسك وعد إلى ربك، فإن الله يقبل توبة من تاب ولا تضيق رحمته على أحد. يقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يتبعه ينجو، سواء عربي أو نصراني أو يهودي أو غيره، لأن الله أرسله عامة للخلق الجن والإنس. النبي كان يبعث إلى قوم خاصة، أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعث إلى الخلق عامة إلى الجن والإنس. يقول ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فانظر سبيل النجاة، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا. هذه وصية الله لنا أن نسير على الصراط المستقيم. نعم. المسألة الثانية، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية من المسائل الثلاثة التي يجب علينا أن نتعلمها ونعمل بها. عرفنا الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني ما تركنا هملا بدون أمر ولا نهي، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، ما دام أنه خلقك ورزقك ولم يشاركه أحد، إذن عليك أن تعبده وحده ولا تشرك معه أحد. هذا هو الإنصاف، ما دام أنه تفرد عز وجل بخلقك وبرزقك، ما شارك أحد، لا أم ولا أب ولا قريب ولا بعيد، هو الذي أوجدك من العدم وهو الذي ساق لك الرزق، إذن عليك أن تعبده وحده. كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر سواه؟ لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره. إذا كان ما يرضى أن يكون له شريك من أفضل الخلق الرسل والملائكة غيرهم من باب الأولى، كيف إذن يعبدون الشياطين ويعبدون الأشجار والأحجار ويعبدون النار ويعبدون البقر ويعبدون غيرها من المخلوقات من نجوم وغيره؟ هل تستحق العبادة؟ ما يستحق العبادة إلا من خلق العباد ورزقهم وتكفل بشؤونهم، لأنك تتقلب بنعم الله منذ أن أوجدك حتى ترجع إليه، تتقلب بنعمه، ما في أحد يسبغ عليك نعمة إلا هي من الله. إذا جاءك نعمة ولو أن فلان سبب، لكن هي من الله، لأن الله هو الذي سخر فلان لك حتى ينفعك بهذا النفع. فلا توجه الشكر لغير الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما دام أنه لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إذن هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله سواء أنبياء أو أولياء أو غيرهم، هؤلاء ماذا يقال لهم؟ يقال لهم مشركون. والله عز وجل يقول في حق المشركين: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا مات إنسان على الشرك فإن الله لا يغفر له ولا يقبل منه ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. إذا مات على الشرك فإنه لا تنفع شفاعة الشافعين ولا يدخل الجنة، بل هو مخلد في النار أبدا الآبدي إذا مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما إذا أسلم وحسن إسلامه وثبت على ذلك حتى يلقى ربه، فإن الإسلام يمحو ما قبله كما أن التوبة تمحو ما قبلها. البلاء إذا مات إنسان على الشرك، فبعض الناس يدعي الإسلام لأنه يقول: أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم وأحج. طيب، لكن هذه التوسلات وهذه الأعمال التي يعملها والألفاظ التي توجهها وهي من حق الله توجهها إلى غير الله، يا فلان، يا رسول الله، يا حسن، يا حسين، يا زينب، يا سيد البدو، يا عبد القادر، يا وش معنى هذا؟ هذا دعاء، والدعاء هو العبادة. يقول في الحديث عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. إذا دعوت غير الله هدمت ما تزعمه من الإسلام. لا إله إلا الله ما تكفي لفظا، تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم ثم تهدم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم يثبت على ذلك، ما يتوجه إلى غير الله لا سرا ولا جهرا، لا في الدعاء ولا غيره. كونك تلجأ إلى غير الله تستغيث به الغوث المدد النجدة يا فلان، معناه أنك قدمت فلانا على الله، ما وثقت بالله ولا بغوثه. الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر كله بيد الله. يقول الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء، لما جرحوه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وكسروا سنه، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فقال عز وجل ليس لك من الأمر شيء. إذا كان أشرف الخلق ليس له من الأمر شيء، فلمن الأمر؟ وهل هناك أفضل منه من الخلق؟ لا. إذن الأمر لمن؟ قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله في الآية الأخرى، قل إن الأمر كله لله، النفع والضر والحياة والموت والرزق وغيره ما يملكه إلا الله. إذن لا يجوز أن نعبد إلا الله، ما دام إن الخلق والرزق وجميع تصريف الكون هذا كله، الأخرى والدنيا كلها بتصريف الله وبملك الله خاص به عز وجل، فغيره لا يستحق شيء، لا يستحق شيء من العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ما يستحق أن تدعوه من دون الله، بل هو لو دعوته من دون الله يعني وهو حي لأنكر عليك شد الإنكار. ولذلك لما قال الرجل فإنا نستشفع بك على الله، نستشفع بالله عليك وبك على الله، قال الله أكبر الله أكبر، أو قال سبحان الله سبحان الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، كيف تستشفع بالله علي؟ أنا ما أملك شيء. ولما قالوا قوموا بنا لنستغيث برسولنا صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي، إذا بمن نستغيث؟ قال وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالاستغاثة طلب الغوث والمدد والنجدة، هذا هو حي ما يجوز الاستغاثة به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام ونسمع في هذا المسجد وفي المسجد الحرام وفي كل مكان من يطلب الغوث والمدد من الرسول ومن غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقد علمنا علم اليقين أن غير الله لا يملك لا نفعا ولا ضر، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله. لا، الشفاعة ملك لله، ولا يشفع الشافع حتى يأذن الله له، ولا يأذن عز وجل للشافع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عز وجل إلا عن أهل التوحيد. أما من مات عن الشرك فقد قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا تقول أنا من أمة محمد أنا سيشفع لي، يشفع لك إذا مت على التوحيد. قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ من تحصل له؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، هذا هو الذي تحصل له، تحصل له شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. أما من مات على الشرك فإنه داخل بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وغيرهم من باب الأولى، كما قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة تدل على العموم، يعني ما يجوز أن تعبد أو تدعو مع الله أي أحد، لا ملك ولا نبي ولا حي ولا ميت، لا قريب ولا بعيد، فلا تدعو مع الله أحدا، خلاص. ما قال لا تدعو معي الشياطين أو الأصنام فقط والرسل لا بأس، لا، قال فلا تدعوا مع الله أحدا كما قال عز وجل في الآيات الأخرى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كنت حقا مسلم فاعلم كيف تحقق إسلامك، لا ترجع من الحج ثم تذهب إلى قبر فلان وفلان تقرب إليه وتذبح له فتعود مشركا وأنت تدعي الإسلام وتدعي أنك حججت. المشركون كانوا يحجون، المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه السلام كانوا يحجون ويتصدقون، يطعمون الحجاج ويقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، يقرون، لكن ما نفعهم إقرارهم لأنهم أبوا أن يعبدوا الله وحده. لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، هذا الذي ما قبلوه إلا من هدى الله منهم، وبذلك هلكوا، من مات على ذلك هلك. أما الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف يقرون المشركون، ما أنكروا ذلك أبدا. قل لمن الأظلم فيها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله. إذن توحيد الربوبية قد أقروا به، إنما جحدوا توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. وكيف نحن حول الكعبة 360 صنم بالإضافة إلى الأصنام التي في البيوت ويقول اشركوها وعبد الله وحده؟ لا. وبذلك الذي مات على هذه العقيدة هلك، ومن من الله عليه بالهداية وأسلم وتابع محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي نجا وأفلح. إذن من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالخلاصة أنه يجب علينا أن نفرد الله بالعبادة، جميع أنواع العبادة، وأن العبادة كثيرة، لكن الدعاء أعظمها، الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام، والدعاء مخ العبادة. فلا تدعو مع الله أحدا، لهناك الذبح والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع والخوف والخشية، يقول عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخاف إلا من الله. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هسأل يقول ما هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا؟ يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، كل ما صليت كنت أنا أروح أزور الرسول. لا، لا تجعل قبر عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، إذن صلي عليه وسلم في أي مكان. يقول صلى الله عليه وسلم فإن وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في الصين في المدينة كله سواء. كيف؟ هل يسمع؟ لا. إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت عليه في أي مكان رد الله إليه روحه ورد عليك السلام. فصلي عليه وسلم وأكثر من ذلك دائما وأبدا، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر وأكثر. فلا تكثر التردد إليه، وإذا زرت المدينة وسلمت عليه زرت أول مرة خلاص. وحتى عند السفر لا تقول أروح وادع، لا، الوداع للكعبة، أما وداع في الزيارة فلا. صلي وسلم عليه في أي مكان ويبلغه. وإذا قالك إنسان سلمني على الرسول بلغه سلام، يقول لا، صلي عليه أنت وسلم هنا والملائكة تبلغه السلام. يقول عليه الصلاة والسلام وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أيضا. ايش؟ قل لا، قل لا، صل عليه وسلم انت في هذا المكان ويبلغه، وليس من السنه ابدا ان ناتي ونقول يا رسول الله فلان يسلم عليك، ابدا، الملائكه هم الذين يقولون ذلك. قل له لا، لا تحملها اصلا، قل لا، انت ارشده، قل لا، لا يجوز وليس ذلك من السنه، بل النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم. خلاص تبلغه الملائكه. صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز ان نقول اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اللهم شفعه فينا، نعم، لكن تقول الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، يا شفيع يا محمد، لا، هذا شرك. أما تقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعه في، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، هذا هو المطلوب، هذا هو الواجب على المؤمن، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميع، الشفاعة ملك لله، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع لك، فإذا مت على التوحيد يشفع لك محمد عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليك. سأل يقول ما هو اسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. أحسن الله إليك. سأل يقول ما هو المقصود بتوحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه وصفاته، لأن الله له أسماء وصفات لا يشارك في أحد، كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتقر بجميع ما سمى الله به نفسه، كل ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسول، ولا تأتي بشيء من عندك، ما ثبت في الكتاب والسنة تثبته، وما سكت الله أن تسكت عنه، وما نفاه تنفيه. الأسماء مثل الأحد، الرحمن الرحيم، الصمد، العزيز الحكيم، اللطيف الخبير، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لا، لكن هذه الأسماء 99 مخصوصة بأن من أحصاها دخل الجنة. والصفات كثيرة، كل اسم مشتمل على صفة، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، اللطيف مشتمل على اللطف، الرزاق مشتمل على صفة الرزق، الحي مشتمل على صفة الحياة، وهكذا. وهناك صفات ليس لها، لم تشتق من أسماء، مثل الوجه واليد والقدم والغضب والرضا والسخط، هذه صفات ثابتة لله عز وجل لكن لم تشتق من أسماء، وهذه ثابتة عندنا في القرآن والسنة. طيب تدعو الله تقول يا باسط، تقول عبد الباسط، على كل حال إذا لم يقصد أن يجعله اسما، لأن الباسط هذا معرف بأل، هذا لله معرف بأل، لكن كون فلان باسط مثل فلان رحيم، يجوز أن تقول فلان رحيم، لأنه الله أعطاه عز وجل الرحمة يرحم الخلق، لكن ما يجوز أن تقول فلان رحمن أبدا، وفلان سميع، مثل ما إن الله السميع، فلان سميع، فلان بصير، يعني يسمع ويبصر، لكن صفة المخلوق تليق به وصفة الخالق تليق به. ها؟ اي نعم نعم. جينا من بلادنا يوصون لك بلوتلوا على الرسول، هل يجوز؟ لا لا، قل له، قل له صلي وسلم عليه انت في مكانك والملائكة تبلغه. أحسن الله إليك. هذا الإنسان يقول ما المقصود في الآية ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ نعم في الآية يكون أهله حاضر المسجد الحرام، يعني إذا كان الإنسان حاج من خارج مكة، هذا إذا لم يستطع، هذا إذا كان متمتع أو قارن فعليه أن يذبح، وإذا لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أما من كان حاضر المسجد الحرام يعني من أهل مكة فإن هذا ليس عليهم هدي وليس لهم تمتع ولا قران، ما لهم إلا الإفراد. أحسن الله عليك. سأل يقول قلتم يعني لابد من تعلم العلم الشرعي، يقول ما هو حكم تعلم العلوم الأخرى كالطيران والهندسة لا بأس بالتعلم، كل إنسان يضيف إلى علمه الشرعي الذي يعبد الله فيه ويعني ما يجب عليه نحو الله، فيا حبذا أن تجمع بين العلمين، علم ينفع الله به المسلمين ويستغنون به على أعدائهم من الطب والهندسة والصناعة من الطيارات وغيره، الطيران وغيره، هذه علوم نافعة علم الإنسان ما لم يعلم، هذه منه وفضل وعلم من الله عز وجل، هم ما جابوا العلم من عندهم أبدا. فكونك تضيف للعلم الشرعي العلم الصناعي أو العلم الطب أو الهندسة، هذا نور على نور. يا حبذا نحن إذا رأينا طبيبا مسلما ودخلنا عليه ووجدناه يصلي أو يقرأ القرآن، والله يزيد حبه عندنا ونقدره أكثر من غيره، لأن الله جمع له بين خير الدنيا والآخرة. فاحرص على أن توجه أولادك أولا، تسلحهم بالعقيدة الصحيحة والفقه بالدين، ثم مع حفظ القرآن أو ما يسر الله منه وكذلك من السنة، ثم يتعلمون هذه العلوم حتى ينفعون بها المسلمين ويستغنون عن غيرهم. نعم العلم الشرعي، نعم هذا الذي ينصرف إليه يعني فهم الحديث لأول مرة، أول ما ينصرف الفهم إلى هذا العلم الشرعي العلم النافع الذي يقربك إلى الله. أما العلوم النافعة العلوم الصناعية هذه زيادة خير إذا تعلمت من دين الله أولا ما تعبد به ربك، فلا بأس أن تتعلم العلوم النافعة. كذلك ربي زيد العلم، هذا ما له حد، العلم هنا نكرة، وكل علم ينفعك ولا يضرك وينفع المسلمين فهذا كله خير. علم الإنسان ما لم يعلم يدخل تحته علم الصناعات بأنواعها، علم الإنسان ما لم يعلم. هل هم لما تعلموا لما صنعوا الطائرات وغيرها هل هم جاءوا بالعلم من أنفسهم؟ أبدا، الله عز وجل هو الذي علمه، علم الإنسان ما لم يعلم من حرف الهجاء إلى ما وصلهم الله إليه، والعلم ليس له حد ولا ينتهي العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليل. أحسن الله عليك. هل عرف قبر أحد من الأنبياء غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل يعرف قبر أحد من الأنبياء غير قبر الأنبياء؟ نعم، أنا ما أذكر أحد الآن أنه هناك قبر نبي معروف تماما إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولله الحكمة في ذلك، وإلا الأنبياء في قبورهم لا تأكله الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن أخفاها لحكمة عز وجل، ما دام أنهم الآن يتشبثون في أشياء ما عندهم فيها علم ولا خبر، يعبدون القبور التي فيها كما يقولون الحسن والحسين وغيره، فكيف لو عرفوا أن هذه قبور أنبياء؟ مع العلم أن هذه الأشياء كلها شركية، يعني من عبد غير الله فقد أشرك بالله كائنا من كان. ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعوة مستجابة، قال اللهم لا تجعل بالقبر وثنا يعبد، ولذلك قيض الله له ولله الحمد من يحميه ويذود عنه ولن يعبد إن شاء الله أبدا. سنال... على كل حال النص جاء في الصلاة، ولكن لعله إن شاء الله أن يتبعه جميع الأعمال الصالحة، لأن شرف المكان وشرف الزمان له فضله. على كل حال لكن ما نستطيع نقول قطعا ونص أنه يضاعف بألف ضعف أو كذا شيء من عندنا، لأن هذه أمور لا أعلمها إلا الله. حسن الله عليك. سؤال يقول: متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة بعدما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد بعشر سنين، حتى أسلم من هداه الله للإسلام وتمكن التوحيد من قلوبهم، عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس، وصلى بمكة 3 سنين، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه بقية شرائع الإسلام. أما الآن لا يوجد شيء، الآن لا يوجد بئر. كان يشرب من بئر اللي تسمى بيرحة هنا، وهي داخل الآن في الحرم. وعلى كل حال أولا أنها قد ذهبت وزالت، ولا ينبغي البحث عن مثل هذه الأمور لأنه ما يتعلق فيها حكم. وأما بئر موجودة الآن يعني وفيها ما فلا. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل الصلاة في كل حدود الحرم المكي؟ أما في مكة فإنها إن شاء الله المضاعفة حاصلة بإذن الله، لكن لا شك أنه كلما كنت أقرب للكعبة فهو أفضل وأعظم أجر. يعني مسجد الكعبة الذي هو المسجد نفسه أفضل من خارج المسجد، وخارج المسجد القريب منه أفضل من بقية الحرم، لأن الحرم واسع، منى ومزدلفة من الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما منعته قريش من دخول مكة في السنة 6 لما جاء في سمى عمرة الحديبية، لما منعوه كان نازل قريب من حدود الحرم، إذا جاءت الصلاة دخل عليه الصلاة والسلام وصلى في داخل حدود الحرم ثم خرجوا. فهذا دليل على أن الأجر يضاعف في كل شيء اسمه حرم، لأنه كله يشملها المسجد الحرم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما هو المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار الدرهم، تعيس عبد الخميصة؟ تعيس بمعنى خاب وخسر، وسمي عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة لأنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، لأنه عبد مسخر لهذه الدنيا، همه وشغله الشاغل الحصول عليها من حلال وحرام لا يبالي، المهم أن يحصل على الدينار والدرهم وبقية متاع الدنيا كالخميصة والخميلة، وهي القماش والقطيفة، والمقصود ضرب أمثلة على أمور الدنيا. فمتى كان الإنسان همه وشغله الشاغل الحصول على الدنيا فكانه عبدا مسخرا لها، فلذلك دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعاسة، وهي الخيبة والخسران. والواجب أن يكون الإنسان عبدا لله، فإن الله خلقك لعبادته وخلق الدنيا لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. فإذا عبدت الله جاءتك الدنيا وهي راغمة، وأما إذا أصبحت والدنيا أكبر همك شتت الله عليك شملك، ولم يأتك من الدنيا إلا ما كتب لك. سن الله عليك. سؤال يقول: أنه أدى فريضة الحج، وبعد الحج اعتمر عن والده ووالدته وهم أحياء، هل عليه شيء؟ على كل حال ليس من السنة أبدا أن نعمل عمرتين في آن واحد، يعني في سفرة واحدة، إلا لو طال الزمن فربما. أما أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة صار كل يوم يأخذ عمرة، هذه عن أبوي، هذه عن جدي، وهذه عن أمي، هذه عن جدتي، هذا ما وردت فيه السنة، لا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المقتدى بهم بعد نبيهم، ما ذكر عن واحد منهم أنه أخذ عمرتين في آن واحد، مع العلم إنهم وإن كنتم أنتم تأتون من بلاد بعيدة لكن تصلون إلى مكة أسهل منهم. كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلوا مكة بعد 9 أيام من المدينة، لأن على الإبل وأسفار شاقة 9 أيام يحتاجون إلى السفر، أنتم ساعات تصلون إلى مكة، ومع ذلك مع المشقة التي تحصل له عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما ذكر عن واحد منهم أخذ عمرتين في آن واحد، لا عن غيره لا عن نفسه ولا عن غيره. حسن الله عليك. سأل يقول فضل ماء زمزم هل مختص بالذي موجود في الحرم أم يجوز نقل إلى بلاد؟ يجوز إن شاء الله نقله، ولذلك الآن نحن والحمد في المدينة نشرب منه. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم معها من مكة إلى المدينة. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.